تتحكر على الأغنياء، لا، وإنما الإنسان قد يكون فقير لكن عنده من سعة الأخلاق ومن كلامه الطيب، من الكلام الطيب، من المعاملة الكريمة، ما يشعر إخوانه من الفقراء أنهم ليسوا هؤلاء المنبوذين أو ليسوا هؤلاء المحتاجين أو أنهم ليسوا وحدهم، وإنما يتسامى بهذه الأخلاق وبهذه الطاعة والعبادة، يعمم هذه الحالة الإيمانية التي تشعر الفقير أن فقره ليس عقوبة من الله له، وإنما هو اختبار من الله لرفع الدرجة، وأن الله تبارك وتعالى وإن كان قد حجبه شيئا من المال إلا أنه عوضه في أشياء أخرى، عوضه كذلك هنا في الدنيا، أو أنه يدخر له بعد أن ينجح في هذا الاختبار، يدخر له من عطاءاته ما يمسيه، ما يمسيه هذه الحالة. لأن الإنسان في حالات الفقر، في حالات المرض، في حالات الشدة، دائما إذا خرج منها في الغالب، في الغالب ينساها كأنه ما مر بها. صحيح. لأن ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه من حكمته ومن لطفه أنها يجعلها حالة وقتية لا تؤثر في بنيان الإنسان إلا إذا أراد هو أن يعيش فيها، أن يختزنها في ذكرياته أو يتذكرها بين الحين والآخر. لأن الإنسان يتقلب بين الغنى والفقر، يتقلب بين الصحة والمرض، فيأتي شهر رمضان، هذا الشهر الكريم، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه شهر المواساة، فأنت تعين صائما فتفطره حتى ولو على شربة ماء إن كنت لا تملك شيئا إلا الماء، حتى تصير يدك كذلك يد عطاء ويد بناء، لست مجرد متلقي. ثم يأتي أمر آخر في ختام شهر رمضان في زكاة وصدقة الفطر. صدقة الفطر هذه إنما تدفع من كل الناس لكل الناس، غنيهم وفقيرهم، يعني من الصائم وغير الصائم، من الغني ومن الفقير ما دام يقدر. وكذلك هذا الإنسان الذي يأخذ الزكاة إذا تفضل عنده، لأنه الأصل أنه يبقى عندنا خمسة بيعطوا واحد، فيبقى عنده فائض أربعة فيعطي ذلك هو عشان طهرة له، يبقى صار حينئذ اسمها تحويل، تحويل العبادة إلى سلوك عملي لتغيير نظرة الإنسان إلى الحياة. يعني أنا لا طول عمري أنا مش أنا طول عمري بصبر، ده أنا لا أتلقى، ده أنا أتلقى في حالة وكذلك أعطي في حالة أخرى، فأنا عندي استعداد لهذا. يبقى يستخرج من الإنسان الأخلاق الكامنة فيه، كأنه بيخرج منه يفتش في داخله عن هذا المخزون من العطاء النفسي قبل العطاء المادي. تعال إلى أمر آخر من أخلاق الصيام في مسألة العبادة والطاعة. لو جئت مثلا إلى الصلاة، لو جئت إلى صلاة القيام، لو جئت إلى قراءة القرآن، ستجد أن أغلب المشتغلين بقراءة القرآن وبتعليم أبنائنا في هذا الشهر فرصة زيادة عبادية لمدارسته وتلاوته، وهذه الحالة غالبا العلم، العلم بضاعة الفقراء. يعني العلم هو مصدر عز وغنى الفقير، لأنه مال من لا مال له، ومن أكواخ الفقر تشرق العطريات. يبقى احنا عندنا حتى سيدنا لما يجي سيدنا الإمام الشافعي، واحد يسأله قال له قل له تعلم يا بني، فإن العلم للفقير مال وللغني جمال. سبحان الله، وهو في كلتا الحالتين رائع، يعني طبعا أمر مطلوب في كلا الحالتين مطلوب. نعم. يبقى شهر رمضان شهر القرآن وشهر العطاء وشهر العلم وشهر المواساة وشهر التكافل والتعاون. وفي نفس الوقت برضو هنا فيما يتعلق بجزئية القرآن، ليس القرآن قاصرا على رمضان وفقط، وإنما أيضا نحن في غير رمضان في هذه الشهور التي نحياها بعد رمضان نتدارس كتاب الله ولا نتركه. كلمات قرأتها فأعجبتني في تعاملنا نحن المسلمين مع رمضان، يقول له إن كانت أيام رمضان قد انقضت عبادة وطاعة فليس هناك ما يمنع شرعا من أن تسحب رمضان معك سائر العام. استصحب أخلاق رمضان، خذ رمضان معك طول السنة، وزعه على السنة. رمضان رحل فرضه، في كل ما تفعله في رمضان هو متاح في غير رمضان، إنما بقي الصيام، فصم في غير رمضان، تعش في أيام رمضان، بقي القرآن، فقرأ القرآن في غير رمضان، تعش مع القرآن طوال العام، هناك القيام، الليالي لم ترحل مع رمضان. صحيح صحيح، بقيت الليالي كما هي. إلا أن الله تبارك وتعالى من فضله لم يشق علينا بتطويل العبادة، لكنه دربنا حتى نستديم العبادة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا العبادة. لو جئت مثلا إلى الصلاة في غير رمضان، احنا عندنا الصلاة في رمضان وفي غير رمضان، الفرائض الأصل والأفضل إن الإنسان يصلي الفروض الخمسة في الجماعة الأولى في المسجد. نعم. ما تيسر له ذلك، فإذا لم يتيسر له ذلك قدر استطاعته يبادر إلى الصلاة متى تيسر له. تمام. يبقى الإنسان منا في شهر رمضان استطاع أن يرتب وقته فيصلي الفروض الخمسة في جماعة في المسجد، والظروف لم تتغير، العمل هو العمل والمشاغل هي المشاغل، يبقى يأتي شهر رمضان ليعطيك برنامج تستطيع أن تسحبه على الشهور الأخرى. يبقى كل السنة عشت فيها بروح رمضان. والله يمكن برضو بتحضرني مقولة هنا فضيلة الدكتور، يعني أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظلون في استقباله طيلة ستة أشهر ويظلون في وداعه أيضا على مدار ستة أشهر، فكان عامهم كله رمضان. أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا الإمام الغزالي ذكر أنهم كانوا يودعون رمضان بستة أشهر ويستعدون له قبله بخمسة أشهر، فالعام كله كان رمضان، فالعام كله عندهم كان رمضان. نعم. حتى إن ورد أثر لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. فيجي أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك تطبيقا عمليا ليعلموا كل الأمة، لأن أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم البيان العملي لتعامل الناس مع نص الشرع أيا كانت عقولهم ومستويات تعليمهم والمستويات المادية لهم والبيئات المختلفة، لأن أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألف، فهم كالنجوم علامات كل نجم في بلد يهدي من فيه. يبقى أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمونا أنك بعد رمضان بستة أشهر، على رمضان مضى قد قريبا في رمضان كنت أفعل كذا، يبقى استمر على أخلاق رمضان. فإذا انتهت الستة أشهر صارت المسافة، يقول لي أستعد ده رمضان عما قريب يصل، يبقى عاشوا حالة رمضان كله. الجو الإيماني لشهر رمضان، أخلاق شهر رمضان، لأن قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فلعلكم تتقون هذه يعني أن تعيش الحالة الإيمانية. والتقوى أخصر عبارة في التقوى أنها جملة الأخلاق، فجملة الأخلاق تسمى التقوى، جملة الأخلاق كل الأخلاق تسمى التقوى. كل الأخلاق لو جئت إلى كل الأخلاق فصنعت منها كيانا تؤدي وتفضي إلى التقوى تسمى التقوى. تعالى أي خلق من الأخلاق، من الأخلاق الإيجابية التي يجب أن تفعلها ومن الأخلاق السلبية التي يجب أن تتركها، كل خلق من هذه الأخلاق إذا عشت الأخلاق الإيجابية وابتعدت عن الأخلاق السلبية دخلت في حالة التقوى، لأن التقوى هذه شكل يجمع كل الأخلاق وعلى قدر. يعني إذن الغاية والهدف من كل ما نفعله من خير هو يصل بنا إلى التقوى، والتقوى هي تقوى الله، إن احنا بنتقي يعني لأنفسنا النار ونتقي الله سبحانه وتعالى خوفا من وطمعا فيه عز وجل، فكله يعني يا دكتور إذا شئنا مثلا إن احنا نقول إيه لو حد يحب يعرف التقوى، عرفها الإمام علي له تعريف، يعني هي سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، فيشبه هو اسمه التقوى هي يا دكتور الأخلاق العملية. مش الكلام عن الأخلاق لا. وإنما أن تعيش الأخلاق. الكلم الطيب عدنا إليك بكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني وجوه الخير وخصاله كثيرة ومتعددة، ونحن تحدثنا يعني عن بعض أو كثير منها، صلاة وصياما وزكاة وصدقة إلى آخره، ويمكن يعني فيه وجوه قد تغيب عنا كثيرا أو قد تغيب عن البعض منا فيما يتعلق هو بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة بين الناس، وهي أمور أيضا تفضي إلى التقوى، ومن ثم تفضي إلى المودة والمحبة في المجتمع بين الناس. فالكلمة الطيبة بين الناس، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه لما حدثنا عن أخلاق الصيام حدثنا عن أخلاق عامة، حتى في نظرة الإنسان إلى أخيه، حتى في الكلمة، في طريق، مش ليس فقط في الكلمة، وإنما في طريقة الكلمة. إخراج الكلمة يعني قد تكون كلمة طيبة لكنك أخرجتها مثلا على سبيل السخرية، قد يخرج كلمة طيبة على سبيل الاستهزاء بأحد، نعم السخرية، يعني لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني ولا تنابزوا بالألقاب دي، يعني واحد عنده اسم ما بيحبوش حتى وإن كان موجودا في بطاقته، حتى وإن كان موجودا في لقب عائلته، علم على العائلة، وهو لا يحب أن ينادى به، أو يرى الناس أن مناداتك به في انتقاص له أو في إساءة لي، حتى وإن كان موجودا، حتى وإن كان موجود. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما غير أسماء بعض الصحابة، أيوه، من أسماء معروفة في البيئة ولم يكن بها عار في هذه البيئة في ذلك الوقت، وإنما أراد لها، ولم تكن منقصة، وإنما أراد ما هو أحسن وما هو أجمل. السيدة زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها كان اسمها برة فسمها زينب. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كان رجل صعب سماه عبد سهل. الله اللي سمى عبد الرحمن، نعم، وبعض الصحابة كثير. معنى ذلك أنه حتى في مناداتك لجارك، مناداتك لصاحبك، مناداتك لأخيك، حتى يا أخي وأنت تسير في الطريق تبسمك في وجوه الناس، الكنية يا أبا فلان، يا أبو فلان، يا أم فلان كده، يعني استخدم ده. حتى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا درس رائع، لما دخل أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم بعد أن أسلم، وجاي استأذن، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع أصحابه، فأبو سفيان انتظر حتى كان آخر واحد داخل، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبو سفيان تبسم له، فقال أبو سفيان: يا محمد أو يا رسول الله، ما كنت تأذن لي حتى أذنت لحجارة الجلهمتين، يعني كل الناس دخلوا عليك حتى الحجارة إلا أنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبو سفيان، كل الصيد في جوف الفرة. الله، يعني ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه الكلمه طيب بها خاطره، طبعا طيب، وسبق ان طيب حينما قال: من دخل دار ابي سفيان فهو امن يوم الفتح، يعني عبد الله بشيء افضل من جبر الخاطر، افضل جبر الخاطر. حتى ان سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عملا للبعض منا بيفعل هذا السلوك ربما من باب التعود، ربما لا يقصد هذا: اذا مسحت على راس يتيم وعلى راس مسكين فلك بكل شعره مرت يدك عليها حسنه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه يعلمنا هذا، الله تبارك وتعالى يعلمنا أن هذه المحبة بيننا وبين بعضنا هي التي تستجلب لنا رضا الله تبارك وتعالى، وهي التي تقيم المجتمع والبنيان في المجتمع، يعني بنيان رائعا. وهي الكلمة الطيبة فعلا، عفوا مولانا، يعني هي في ما يتعلق بها أن ربنا سبحانه وتعالى برضو أشار إليها في كتابه، يعني: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. لأن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني إذا جئت إلى هذا في واقع الحياة تلاقي الكلمة الطيبة التي يلقيها الأب في قلوب أبنائه، يبقى الأولاد يتعاملون بهذه الكلمة الطيبة مع كل الناس، يبقى تؤتي أكلها كل حين. الأستاذ الذي يعلم تلاميذه الكلمة الطيبة والسلوك الطيب يؤتي أكله كل حين. تعاملي مع جيراني بالكلمة الطيبة والمعاملة بالمعروف، تعاملي مع جاري يجعله يعامل أبنائه بطريقة، يعامل أبنائي بطريقة، يبقى كأن أنا تأثيري في من حولي هذه الكلمة الطيبة. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كأن هذه الثمرات لا تتوقف أبدا. يعني لو أني أسير في طريق مثلا وفعلت خيرا إلى إنسان عاجز أو إنسان غير قادر على هذا الفعل، هذا الإنسان ربما كان هذا درسا له يطبقه هو بعد ذلك. يعني إذا وجد إنسان يتغير سلوكه زي إيه؟ في عندنا حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رائع يبين لنا أن بعض أمور الخير التي تفعلها وأنت تظن أحيانا أنها قليلة أن حقيرة أو أنها وقعت في غير موقعها مع من لا يستحق أنك يعني شيء ده ما يستاهلش. لا يستاهل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج رجل ممن كان قبلكم فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فوقعت صدقته في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق. يعني إيه؟ يعني أنت تعامل الناس بأخلاق طيبة لأنك أنت طيب في داخلك، فأنت تسعى إلى إشاعة الخير بين الناس. ما تجيش تقول أصل جاري ده بيعلي صوته فأنا ما ينفعش أعمل معاه خير وما ينفعش أقول له كل سنة وأنت طيب. لا ينفع تقول له كل سنة وأنت طيب. ده عنده فرح ابنه، لا ما ينفعش أحضره، لا أحضره. ده عنده والله ده محتاج في المستشفى وعايز أزوره، ما ينفعش أزوره عشان ده لا أزوره. يبقى افعل الخير مع كل الناس. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فخرت اصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على سارق. فالرجل بلغ وقال الحمد لله على سارق، لا تصدقن الليله بصدقه. فخرج بها فوقعت في يد زانيه، فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله على زانيه، قال الحمد لله. المره الثالثه وقعت في يد غني. يعني الشاهد انه جاب لنا انحرافات من أخطاء الناس في داخل المجتمع. دول يصنفوا الاثنين الأولانيين مجرمين والثالث غير مستحق. فنوديها تعال بقى للدرس اللي خرج نبيل. أما السارق وهذه المخطئة فلعلهم يتوبون عما هم فيه وينصلح حال. مش يمكن دي تكون السبب أن الولد اللي عمل غلط ده أنه يكون أحسن من غيره؟ مش يمكن الولد فطرته نقية ويعود بالفطرة دي؟ مش يمكن النقية. الأولاد اللي في الشوارع دول لو جينا عملنا لهم مصانع ما هم ذنبهم إيه؟ ربما لظروف معينة اضطرته لهذا. الولد اللي سقط السنة دي يعوض أو جاب ملحق، ما ابني أو ابن أخويا أو جاري أو تلميذي، ما أنا لو قصيت عليه ممكن يعاني يزداد الأمر سوء. يعاني. إنما لو احتضنته وحاولت أعدل ده أنا ممكن إذا ربنا أكرمني وهذا الولد أثمر فيه يطلع من العشر الأوائل. ممكن. وممكن إن التعليم ده بالمنهج ده مش نافع معاه، فأنا أروح أعلمه أدخله مثلا تعليم فني فيطلع أحسن. ممكن أغير له مساره في التعليم، قد يكون المدرسة دي لم يصل الأستاذ فيها إلى أن يوصل له المعلومة، فأنا ممكن أغير له. لو غيرت له الجو المحيط به قد يتغير حاله. يمكن وأما الغني فلعله يستحي فيصنع مثل ما صنعت. يعني أنا مثلا جيت النهاردة البعض مننا بيقول لك مثلا يجي مثلا في ميدان من الميادين ويدي واحد كل واحد كده زي ما أولادنا بيبقوا يعملوا مثلا في بعض المواقف وردة هدية. يوم واحد من الناس الهدية يقول لك الله طب ده أنا صديقة بوزع مثلا في المكان الفلاني أو أنا مش محتاج ليها هدية لواحد تاني. يقول له لا أنا بطلعها لكل الناس. يوم يروح بيته الله طب ده عمل كده، يروح جاء عامل زيه. يبقى نقلت الفكرة والتجربة لمكان تاني ولا لا؟ صحيح. عملت الخير. يبقى الإنسان، لأن المجتمع يا سيد الفاضل المجتمع فيه إنسان على ما أحب وفي إنسان يحتاج أن يكون كذلك. يمكن قبل أن ننهي هذه الجزئية يمكن يعني يحضرني اللي هو موقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أمر مصطح الذي تحدث بحديثة الإفك في حق السيدة عائشة رضي الله عنها، وقرر سيدنا أبو بكر في قرار أن يمنع أنفعه بعد لكن نزل قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فسارع سيدنا أبو بكر وقال بلى أحب أن يغفر الله لي. لا، والأمر الأعجب من ذلك أنه رد إليه العطاء وزاد وزاد عشان وزاد. يا سلام، يعني معنى ذلك أن الإنسان أخطأ مرة، فعل شيء خطأ، لكن فعل شيء خطأ غير متعمد، أو أول ما عرف أنه خطأ أو رجع. أخطأ ورجع رجع ببشريته، أنا بشر، رجع وأراد أن يصلح، أصلح ما أفسد أقبل أقبل. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا سلوكا عمليا مع أهل مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن فلو أننا سحبنا كل أخلاق رمضان على سائر العام، سنعيش الحالة الإيمانية الروحانية الصفاء والبركة والخير الذي كان في رمضان سيصحبنا في كل السنة. لماذا؟ لأن حيث الرضا تنزل البركة. فالإنسان لما يبقى في حالة من الرضا عن نفسه وعن ربه، يبقى صائم مش هصوم كل يوم، لكن هصوم قدر الاستطاعة، حتى ولو هصوم 3 أيام من كل شهر. يبقى أنا استصحبت الصيام معي ولا لا؟ كأن أنا طول السنة صايم، بس صايم بأخلاق الصيام، مش صايم طعم لا رفث ولا فسوق ولا لا لا ولا جدال، يعني لا لغو ولا رفث ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا تكاسل عن العمل، وإنما يؤدي حق الله كما أراد الله تبارك وتعالى، يؤدي ما عليه. يقول لك الله طيب أنا أؤدي ما علي ولا أخذ مالي، يقول له إذا أديت ما عليك فلن يحرمك الله مما لك، إذا لم تأخذ مالا أخذته بركات وعطاء من الله تبارك وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يوفق الله تبارك وتعالى عيالك، يوفقك إلى عمل صالح، يبارك الله تبارك وتعالى لك في صحتك، يبارك الله لك في أولادك، يصرف عنكم الأمراض والبلاء، يوفق أولادك في دراستهم، وأولادنا الآن في فترة الامتحانات، نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح والرشاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم لنا بركات وعطاءات رمضان حتى نلقى الله تبارك وتعالى في هذه العطاءات والبركات. تحياتنا إليكم سيداتي وسادتي والبرنامج الأسبوعي الكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. وما تبقى لنا من دقائق في حلقتنا هذه، فضيلة الدكتور، يمكن أشرنا إلى الكلمة أو الكلمة الطيبة وأثر هذه الكلمة في العلاقات بين الناس. هذا أمر طبعا بيكون واضح بالنسبة لها، تخرج الكلمة، أنا أسمعها وأنت تسمعها ويكون لها تأثيرها. لا دكتور، الكلمة صانعة. صانعة بمعنى كلمة من الأمل تقولها الأم لأبنائها عند خروجهم من البيت، ودعوة تجعل هؤلاء الأولاد يعيشون يومه كاملا في غاية السعادة. والولد يحصل في تعليمه أو في عمله ويتقن هذا العمل، فهذه الكلمة اسمها الكلمة المحيية التي تحيي الإنسان. الكلمة الطيبة دعاء، دعوة طيبة، صحيح، دعوة أم، دعوة أب، دعوة أخ صديق، ولا سيما ولا سيما إذا كانت دعوة فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. دعوة إنسان لوطن يعيش فيه أن يحفظه الله تبارك وتعالى، أن يبارك فيه، شكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. لذلك من المأثور الكلمة الطيبة صدقة، صدق. الكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة القرآن الكريم، أطيب الكلام كلام الله تبارك وتعالى، السنة النبوية، كلام الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه. لو جئت إلى تاريخ الأمم، الأمم تبنى بالكلمات الفاعلة، كلمة زعيم تحيي أمة، كلمة واعظ تعيد الإنسان إلى رب العالمين تبارك وتعالى، كلمة أستاذ تصنع جيلا، كلمة مدير أو قائد في مكانه، تحول كلمة القائد تحول الجنود إلى أسود، وكلمة المدير تحول كل عامل في مصنعه وكل عامل في مجاله إلى طاقة جبارة يخرج الإنسان أعظم ما فيه. إذن فالذي يصنع الأمة إنما هي الكلمات، حتى إننا ذكرنا في لقاء لنا سابق أن من المأثور من الكلمات التاريخية الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فهو أولى بها، كلمتنا باليوم بونابرت حين يقول نحن نقود الرجال بالكلمات. هذه الكلمة هي التي تجعل القاضي ينصف مظلوما فيعطيه حقه، كلمة مرافعة من المحامي تبين وجه الحق، كلمة ترشدك على الطريق، أنت تسأل فتجاب، فإما أن يكون هذا الطريق طريق مادي تصل به إلى مقصودك، أو طريق تصل به إلى الحق أو الحقيقة في مجال متاهات الفكر. فهذه الكلمات التي تحيي هذه القلوب لا شك أن لها أجر ولها قيمة عند رب العالمين تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يضيع هذا الجهد من الكلمات. وأمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق، هذه كلمات. طيب، أنا يمكن ما كنت يعني سأتحدث عنه أو سأتساءل عنه فيما يتعلق بأمر هذه الكلمة، هو أمر واضح أو ظاهر أسمعها ويسمعها غيري، لكن كمان هناك أمر يعني حتى تكتمل كل وجوه الخير، وأمر السريرة، يعني إصلاح سريرتي. قد يكون ممكن واحد يظهر الكلمة كده وفي داخله أمر آخر، فأنا إصلاح السريرة أعتقد أنه يعني من الأمور الداعمة للخير وفعل الخير. الكلمة في داخل صدر الإنسان يطلع عليها رب العالمين تبارك وتعالى، يعلم السر. وهنا سريرتي أقصد يعني ما في حبي وكراهيتي. أنا أقول حضرتك وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن فالإنسان في داخل صدره يطلع عليه رب العالمين تبارك وتعالى. طب لو خرج من لسانه كلام يخالف ما هو موجود في صدره نفاق. يعني إنسان في صدره كلمات خبيثة، كر، هو حقد على عباد الله، ويخرج كلاما طيبا، يخرج معسول الكلام لهم. ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مع أنه بيّن أنهم في آخر درك من دركات النار، لكن فتح لهم باب الأمل حتى لا يأتي إنسان فيغرر بهذا الذي كان الإنسان أحوال ربما مثلا في حال في هذه الحالة تدركه لحظة يستشعر فيها أنه أخطأ ويريد أن يصلح، عشان الشيطان ما يجيش يقول له استمر على ما أنت فيه، يقول له لا، الله يفتح لك باب الأمل دائما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نصلح سرائرنا. كيف يكون إصلاح السريرة إذا حتى يمكن قد يكون في هناك يعني بعض الناس مبتلى بأمر من هذا الأمور؟ أن تجعل يعني الله أمامك أمام شيء. تعامل ربنا سبحانه وتعالى، لا تعامل الناس. تجعل معاملتك للناس من معاملتك أو من نظرك على الله عز وجل. يعني نقي قلبك، حب للناس ما تحبه لنفسك. وتمناه اللي يعيننا على كده كثرة الاستغفار والتشبه بالصالحين ومجالسة الصالحين. يبقى الإنسان إذا كان هو من نفسه مش عارف يوصل للطريق، يقوم يروح لواحد وصل للطريق. مش عارف يحفظ القرآن، يروح الراجل يحفظ القرآن. هو في نفسه شايف إنه يعني حالة القلبية لا تعجبه، بس هو يرى أنه عاجز عن تغييرها بنفسه، يقوم يذهب إلى رجل طيب، إلى رجل صالح، إلى والد كريم، إلى أستاذ من أساتذته، إلى جار يتوسم فيه الصلاح والطيبة، يقول والله يعني سعيد. وممكن يدعو فيما حتى بينه وبين ربه، هذا يعني يدعو الله بينه وبين الله عز وجل. الله يدعو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يقف على باب الله عز وجل بالتضرع الآخرين وصدق. يعني تضرع وصدق لله تبارك وتعالى، يسأل الله عز وجل. وإحنا خرجنا من شهر رمضان، أظن أننا في شهر رمضان الله تبارك وتعالى يعني فتح لنا باب قرب من الله عز وجل كبير من لطف الله عز وجل. لأن الإنسان في الصيام، في الصيام علاقة بينه وبين الله عز وجل، هذا الصيام يدخل إلى داخل سرائر النفوس. صحيح صحيح، لأنه علاقة سرية. الصيام لا يفعل شيئا سوى أن يعرض قلبه على الله عز وجل، فيعرض قلبه على الله عز وجل بقراءة القرآن. ولو إنه داوم على قراءة القرآن يرتقي قلبه، يرتقي ويغير شيئا فشيئا. لأن مداومة قراءة القرآن الكريم تكسب الإنسان مع الأيام أنوار، يمتلئ هذا القلب بالأنوار. لأن قلب يمر عليه القرآن الكريم كل يوم، قلب يمر عليه القرآن الكريم في كل لحظة، يتزود أمثلة ونماذج للصالحين لأنه كلام الله عز وجل، ولسان يذكر به الله عز وجل في كل لحظة يداوم فيها صحبة القرآن الكريم. لأن القرآن خير صاحب، القرآن خير صاحب، يأخذ بيد صاحبه فيرتقي به حتى يصل إلى من قال الكلام وهو الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. على أي حال فضيلة الدكتور، يعني الوقت انتهى بالفعل، ولكن حديث طيب من فضيلتكم فيما يتعلق بنقاء الإنسان في سريرته وفي ظاهره، وهذا أمر يريحه هو في حياته ويشعره بالرضا والسعادة. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. شكرا للزميل حسام رأفت على هندسة الهواء، والزميلة هبة حربي مخرجة الفترة.